وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلو أن الإنسان صام الاثنين والخميس من كل أسبوع صام 8 أيام بفضل الله جل وعلا، ولو تفضل وتكرم وصام 3 صار 11 يوما، أي قرابة نصف شهر بإذن الله تعالى. ونبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى وشفيعنا المرتضى صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. فأعمارنا قصيرة وآجالنا محدودة، ولكن الله تبارك وتعالى تفضل على هذه الأمة بالثواب الجزيل مع أقل الأعمال جهداً. يقول صلى الله عليه وسلم مرغباً في الصيام لله جل وعلا: من صام يوماً في سبيل الله بعد الله تعالى بين وجهه والنار 70 خريفاً، أي 70 عاماً، لأن الخريف لا يأتي إلا مرة واحدة في العام. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوماً في سبيل الله بعد الله تبارك وتعالى بين وجهه والنار 100 عام. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوماً في سبيل الله جعل الله تعالى بين وجهه والنار خندقاً كما بين السماء والأرض. يرغبنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الصيام لله جل وعلا، فإن ربنا جل في علاه قال في حديث القدسي الجليل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به، فلا يعلم قدر ثواب الصوم إلا الذي فرضه سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، هذه هي الوصية الأولى من وصايا نبينا في هذا اليوم المبارك، صوم 3 أيام من كل شهر. ونحن في هذه الأيام في أيام الشتاء، نهارها قصير وليلها طويل، فصوموا يرحمكم الله، ومهلوا لشهر رمضان الذي هو بعد فترة وجيزة بإذن الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان ونحن في أتم صحة وعافية وستر بفضله وكرمه وجوده. نعم عباد الله، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وفي رواية وركعتي الضحى. والضحى عباد الله يبدأ وقتها من بعد شروق الشمس وارتفاعها بمقدار الرمح، أي ما يقارب 15 دقيقة بعد الشروق، وينتهي وقتها قبل الزوال ب15 دقيقة كذلك، أي قبل الظهر. وأفضل أوقات تصلى فيها صلاة الضحى في منتصف النهار ما بين هذين الوقتين، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين، صلاة الأوابين، الرجاعين إلى الله تبارك وتعالى حين تغمض الفصال. هذه الصلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 2، وصلى 4، وصلى 8. صلاها صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في بيت أمهان رضي الله عنها، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أحد الأنصار رضي الله عنهم، وسنها لنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهل لها من أجر؟ هل لها من ثواب؟ ولماذا اختصها النبي صلى الله عليه وسلم من دون النوافل فذكرها في هذه الوصية الجامعة الماتعة؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا وعلمنا أنها تجزئ عن 360 صدقة. هذه الصلاة تجزئ عن 360 صدقة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم مفاصل جسم الإنسان 360 مفصلا. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل أمر بالمعروف صدقة، وكل نهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن كل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى. فحافظوا عباد الله على هذه النافلة العظيمة التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي أصحابه بها. وأما الوصية الثالثة في هذه الوصية الجامعة الماتعة، ونوم على وتر. يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون آخر الصلاة من الليل وترا، والإنسان مخير من أن يوتر قبل نومه أو أن يوتر في آخر الليل قبل الفجر، وكل هذا جائز بفضل الله تبارك وتعالى ومن كرم الله عز وجل. فإننا معاشر المسلمين الأكارم من وقت صلاة العشاء إلى وقت أذان الفجر ما يقارب 10 ساعات، 10 ساعات. هذا الوقت ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو نظرنا إلى أحوال الكثير من المسلمين لوجدناهم يضيعون هذه الساعات العشر في اللهو واللعب والبعد عن ذكر الله جل وعلا، بعدما انشغل الناس بالموبايلات والشاشات والكمبيوترات وما شابه ذلك، فأصبح الناس في غفلة عن هذه الساعات العظام التي يحبها الرب تبارك وتعالى. فإذا ما انتهى الإنسان من صلاة العشاء وصلى راتبتها، فعليه أن يستنى لله جل وعلا بركعات قليلات لا تأخذ من وقته إلا الدقائق المعدودات بجوار هذه الساعات المعلومات. مع هذه الدقائق المعدودات يعطينا الرب تبارك وتعالى ثوابا عظيما وأجرا جزيلا. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا لنا هذا الفضل العظيم وهذا الكرم الكريم من الكريم جل في علاه: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر صل ركعتين، صل 4، صل 6، صل 8، صل ما شئت، ثم أوتر بواحدة أو ب3 أو ب5 أو ب7 أو ب9 بحسب ما يتيسر لك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم عباد الله، عليكم بقيام الليل كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه قربة لكم إلى ربكم، فإنه قربة لكم إلى ربكم ومغفرة عن السيئات. فهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاة عن الإثم الذي يخف بين يدي الله جل وعلا ولو لدقائق معدودة في الليل. يبكي بين يدي الله جل وعلا، يستحي أن يعصي الله تعالى في نهاره وفي بقية ليله. فهذا أمر عظيم جدل. أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم يا محمد أن شرف المؤمن في قيام الليل، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا جبريل عليه السلام يبين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا ولم ولن تدوم الحياة لأحد. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت لا محالة. لو كان الخلد لأحد لكان لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الرب جل في علاه نعاه فقال إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت، أحبب من شئت فإنك مفارقه لا محالة، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فعلينا أن نعمل الخيرات وأن نترك المنكرات وأن نتوجه إلى رب الأرض والسماوات بتلك الدعوات، لعل الله تبارك وتعالى أن يرحم هذه الأمة وأن يرفع عنها الغلاء والبلاء والوباء الذي حل بها وبالأرض قاطبا. واعلم أن شرف المؤمن في قيامه في قيام الليل هذا شرف، ليس بعده شرف، ليس الشرف بالحسب والنسب والأملاك والعقارات والأرصدة والأطنان، ولكن الشرف الحقيقي في قيام الليل. وغناك أيها المسلم وعزك أيها المسلم في استغنائك عن الناس بأمر الله جل وعلا. نعم أيها المسلمون الأكارم، يقول الله عز وجل عن أهل الليل، عن أهل الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا قائما لليل راكعا وساجدا وقائما بين يدي الله جل وعلا ولو بالقليل القليل من الوقت، كالذي صار يعصي الله تبارك وتعالى ونسي الله تبارك وتعالى فأنساه الله نفسه، لا يستوون، لا يستوون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لربهم سجدا وقياما، صفة من صفات عباد الرحمن الذين يحبهم الرحمن في علاه. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما يهجعون ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. فالوتر عباد الله من صلاه في أول الليل لا يعيده في آخر الليل، وأفضل الوتر عباد الله أن يكون في الوقت الأخير من الليل أي قبل الفجر في وقت السحر، هذا الوقت العظيم الذي غفل عنه الكثير من المسلمين في اللهو واللعب والسهر في غير فائدة ولا مصلحة. هذا الوقت وقت السحر حينما يتبقى ثلث الليل الآخر. اقسم من وقت صلاة المغرب إلى وقت صلاة الفجر، قسمها على ثلاث مراحل، على ثلاثة أوقات، كل مرحلة تنتهي إلى التي بعدها. وأعظم هذه المراحل هي المرحلة التي تنتهي بنزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله وعظمته وقدسيته. يتنزل الله جل وعلا حينما يبقى ثلث الليل الآخر فينادي، الغني ينادي على الفقير، القوي ينادي على الضعيف، الرزاق ينادي على المرزوق، الله ينادي على عبيده. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ نعم عباد الله، هذا الوقت العظيم وقت السهر نستغله في ركعة، في ركعتين، في ثلاث، في أربع، في خمس دقائق معدودات من ضمن هذه الساعات الضائعة، نستغل وقتنا لله جل وعلا، فلنصلي لله جل وعلا ولو ركعتين، ونختم صلاتنا بوتر بفرد، لعل الله عز وجل أن يقبلنا. يتنزل الله تبارك وتعالى حينما يلقى ثلث الليل الآخر فينادي، ينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطينا؟ أين نحن عباد الله من هذا التنزل الإلهي العظيم؟ الله ليس بحاجة لنا، ولا يزيد ملكه بطاعتنا ولا ينقص بمعصيتنا. نحن أحوج الخلائق إلى الله جل وعلا على الإطلاق، لأننا المكلفون، لأننا المكلفون من قبله جل وعلا. فعلينا أن نستغل هذه الأوقات العظيمات الطيبات المباركات حتى يرضى عنا رب الأرض والسماوات، ونتبع هدي الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم. فلنعمل بهذه الوصية الشاملة الجامعة، وإن كانت قليلة في كلامها إلا أنها عظيمة في ثوابها. أقول قولي هذا وأستغفر الملك لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. نعم عباد الله، نعم عباد الله، نحن في نعم من الله تعالى لا تعد ولا تحصى. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاحمدوا الله تبارك وتعالى على نعمة الفراغ وعلى نعمة الصحة والعافية. فلقد أخبر صلى الله عليه وسلم فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. إذا كنت صحيحا نسيت الله تبارك وتعالى، إذا كنت مشغولا تذكرت الله تبارك وتعالى، كنت فاضيا، كنت غير مشغول، ما الذي أنساك ربك تبارك وتعالى؟ فلنذهب إلى إحدى المستشفيات، والله ثم والله إن هناك من المسلمين من ينام يتمنى لو يسجد لله تبارك وتعالى سجدة على الأرض، ومنهم من يتمنى أن يأخذ نفسا يذكر فيه الله تبارك وتعالى، ومنهم من يتمنى أن يركع ركوعا لله سبحانه وتعالى وأن يقوم بين يديه، ولكن حال القرار بينه وبين ذلك. فالصحة تاب على رؤوس الأصحاء، فاستغلوا صحتكم في طاعة الله جل وعلا، ولا تستغلوها في معصية الله تبارك وتعالى، واستغلوا فراغكم، وبخاصة إخواننا الطلبة وأبنائنا الطلبة، لا دراسة لا مذاكرة، الكل تائه وضائع، استغلوا ذلك في طاعة الله جل وعلا، في قراءة القرآن، في صلاة الليل، في ذكر الله جل وعلا بالليل والنهار. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ووتر قبل النوم. فيا معاشر المسلمين الأكارم، اقبلوا نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم،